خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله كما أمر، والصلاة والسلام على خير البشر محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على الأثر، أما بعد. النبي مربيا مع مؤسسة خزائن الرحمن. اعلم يا رعاك الله أن من أنفس القرب وأجل الطاعات وأعلاها منزلة وأعظمها بركة وأعمها نفعا في الدنيا والآخرة صلة الأرحام. وصلة الرحم تعني الإحسان إلى الأقربين وإيصال ما أمكن من الخير إليهم ودفع ما أمكن من الشر عنهم. وقطيعة الرحم تعني عدم الإحسان إلى الأقارب، وقيل بل هي الإساءة إليهم. وقد حث الشارع على صلة الرحم وحذر من قطع الرحم. جاء في الحديث أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بعمل يدخلني الجنة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصل الرحم. وكان صلى الله عليه وسلم يوصي أصحابه بالرحم. جاء في الحديث عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال: أوصاني حبي بخمس: أرحم المساكين وأجالسهم، وأنظر إلى من هو تحتي ولا أنظر إلى من هو فوقي، وأن أصل الرحم وإن أدبرت، وأن أقول بالحق وإن كان مرا، وأن أقول لا حول ولا قوة إلا بالله. وكان صلى الله عليه وسلم يحذر أصحابه من قطيعة الرحم. جاء في الحديث عن جبير بن مطعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة قاطع رحم. واعلم يا رعاك الله أن الواصل لرحمه هو الذي إذا قطعت رحمه وصلها. قال صلى الله عليه وسلم: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. فاحرص يا رعاك الله على صلة الرحم، واحذر يا رعاك الله من قطع الرحم. والله من وراء القصد، والهادي إلى سبيل الرشاد. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.